ننتقل إلى فارق أعظم، الفرق بين الجنة والنار. كلاهما مخلوقتان، كلاهما موجودتان الآن، كلاهما دار، إما للعذاب وإما للنعيم. فالجنة دار نعيم والنار دار عذاب، ولكل منهما أبواب. إلا أن الفارق، نحن نذكر الفروق، أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7. الدليل على أن أبواب النار 7 لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أبواب الجنة لم يأتي دليل من القرآن على أن أبوابها 8، لكنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن ذكر فضل الوضوء والتشهد بعده، قال: يدخل من أي أبواب الجنة 8 شاء. فهذا إخبار أن أبواب الجنة 8. ورد بعض أسماء أبواب الجنة، باب الريان، ولا نعلم اسما لباب من أبواب جهنم. وعد الله الجنة والنار أن يملأهما، لكن ملأهما يختلف. فالنار يضع الجبار جل وعلا فيها قدمه فتقول قط قط، أن يكفي يكفي. أما الجنة فلا يضيقها الله جل وعلا كما ضيق النار، وإنما يخلق لها خلقا يدخلونها فيملؤونها. فهذا فارق ما بين الجنة وما بين النار، ويجتمعان في أن أهل النار خالدين فيها، وكذلك أهل الجنة خالدين فيها. يجتمعان في أن لكل منهما خزنة، وكل أحد من هؤلاء وكل خزنة من هؤلاء لهم قيم. فالقيم على خزنة الجنة اسمه رضوان، والقيم على خزنة النار اسمه مالك. مالك ورد ذكره في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أما رضوان لم يرد ذكره في القرآن، وإنما جاء في بعض الآثار. قال شوقي: كما تلقاك دون الخلد رضوان، في أبيات شهيرة له. هذا الفرق، بعض الفوارق اليسيرة ما بين الجنة والنار.